قال المؤلف وفقه الله تعالى في الباب السابع في الرد وتوريث ذوي القربى المسألة الرابعة. المسألة الرابعة في بيان طريقة حساب مسائل الرد مع الإيضاح بالأمثلة. قول المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة. المسألة الرابعة من باب الرد، المبحث الأول في الرد، والمسألة الأولى في تعريفه، تعريف الرد عند الفرضيين، والمسألة الثانية ذكر الخلاف في الرد مع بيان دليل كل قول وترجيح المختار. المسألة الثالثة في بيان من يرد عليهم. المسألة الرابعة في بيان طريقة حساب مسائل الرد مع الإيضاح بالأمثلة. عرفنا الخلاف في من يرد عليهم، أهم جميع الورثة أم جميع الورثة ما عدا الزوجين، وهذا هو المختار. لما؟ لأن الله جل وعلا قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ما زاد عما فرض الله جل وعلا لكل وارث لمن يكون لذوي الأرحام، والمراد بهم ذوي الأرحام هم القرابة من غير الزوجين، لأن الغالب والكثير أن الزوجين أجنبيان من المتوفى. الزوجة إذا كان المتوفى الزوج فالزوجة بعيدة عن المتوفى، ليست من ذوي الأرحام، وهكذا. فلذا جمهور العلماء رحمهم الله الذين قالوا بالرد، لأن فيه جماعة قالوا بعدم الرد، قالوا يكون ما زاد عن الفروض لبيت المال، وبعضهم قال يكون لبيت المال إذا انتظم، وإذا لم ينتظم فيرد على ذوي الأرحام، وبعضهم قال سواء انتظم أو لم ينتظم فيرد على ذوي الأرحام فهم أولى من بيت المال. وهذا هو الذي درج عليه المؤلف وكثير من العلماء رحمهم الله. وهنا الآن في طريقة العمل في الرد. إذا كان عندنا مسائل فيها رد فما صفة العمل؟ وعرفنا أن الرد لا يكون مع التعصيب أبدا، لأن المعصب يأخذ جميع المال إذا انفرد، ويأخذ ما بقي إذا كان معه غيره، ويكون الرد إذا لم تستغرق الفروض التركة، وإنما بقي شيء لا وارث له فيرد على ذوي الميراث غير الزوجين. إذن فمسائل الرد على نوعين، على نوعين. النوع الأول لا يكون فيها أحد الزوجين، النوع الثاني يكون في المسألة أحد الزوجين. ثم إذا لم يكن في المسألة أحد الزوجين فمسائل الرد تأتي على ثلاث أنواع: أن يكون المردود عليه فرد واحد، أن يكون المردود عليهم جماعة في فرض واحد، أن يكون المردود عليهم جماعة متفرقين في فروض متفرقة، واحد اثنين أو ثلاثة، ولا يكون أربعة. مثال ما إذا كان المردود عليهم واحد، هلك هالك عن جدة فقط، هلك هالك عن أم، هلك هالك عن أخت شقيقة، هلك هالك عن بنت، هلك هالك عن بنت ابن، هلك هالك عن أخت لأب، هلك هالك عن أخ لأم أو أخت لأم، هذا يسمى فرد. فما صفة العمل؟ هذا ما يحتاج إلى عمل، يكون له المال كله فرضا وردا، جدة ما يوجد سواها تأخذ السدس فرضا والباقي ردا، أم تأخذ الثلث فرضا والباقي ردا، بنت تأخذ النصف فرضا والباقي ردا، بنت ابن تأخذ النصف فرضا والباقي ردا. هذا إذا كان فرض. إذا كانوا أصحاب الرد جماعة لكن في فرض واحد، مثل ثلاث جدات فقط، ثلاث أخوات فقط، ثلاث بنات ابن فقط، ثلاثة إخوة لأم فقط، وهكذا فتكون المسألة من عدد رؤوسهم. ثلاث بنات المسألة من ستة وترد إلى ثلاثة لكل واحدة منهن واحد، ثلاث بنات ابن المسألة من ستة وترد إلى ثلاثة عدد رؤوسهم، أختين شقيقتين المسألة من ثلاثة وترد إلى اثنين، بحيث أن كل واحدة تأخذ النصف، وهكذا ثلاثة بنات ابن كذلك، ثلاثة إخوة لأم كذلك، تكون من عدد رؤوسهم بعد فرض المسألة من ستة وردها على عدد رؤوسهم. هذا إذا كانوا جماعة في فرض واحد، أخوات شقيقات، أخوات لأب، بنات ابن، جدات، إخوة لأم، وهكذا. هاتان فريقان، هذان فريقان في فرض واحد. ثم يأتي إذا كانوا أكثر من فريق من فرق متعددة. مسائل الرد قسمان، قسم لا يكون فيه زوج ولا زوجة، وقسم يكون هذا هو موضوع درسنا اليوم، وقسم يكون فيه زوج أو زوجة، ولكل قسم منهما حكم. هذا سيأتي حكمه إن شاء الله، علما أنه لا يجتمع الزوج والزوجة، إن كان الهالك زوج فالوارث زوجة، وإن كان الهالك زوجة فالوارث زوج واحد. فإن لم يكن في ذوي الفروض زوج ولا زوجة، فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا فله كل التركة فرضا وردا، كأم أو جدة أو بنت أو بنت ابن أو أخت أو ولد أم، ولا يحتاج إلى عمل، لأن تقدير الفروض إنما شرع لمكان المزاحمة ولا مزاحمة هنا. ما في مزاحمة، لأنه إذا هلك عن أم فقط يقول المال لها كله فرضا وردا، عن جدة فقط المال كله لها فرضا وردا، وهكذا. وإن كان المردود عليه صنفا واحدا متعددا فالمال بينهم بالسوية. يسمى صنف، يعني أخوات شقيقات، أخوات لأب، بنات ابن، جدات، أولاد أم، إخوة لأم، وهكذا. هذا يسمى صنف واحد، وهو صنف ليس بفرد وإنما صنف. وإن كان المردود عليه صنفا واحدا متعددا فالمال بينهم بالسوية، كجدات أو بنات أو بنات ابن أو أخوات أو أولاد أم، فتكون مسألتهم من عدد رؤوسهم كالعصبة لاستوائهم في موجب الميراث. استوائهم في موجب الميراث بحيث أنه يكون على عدد رؤوسهم، ثلاث أخوات لهم المال فرضا وردا من عدد رؤوسهم، ثلاث بنات لهن المال فرضا وردا من عدد رؤوسهن ثلاثة. وإن كان من يرد عليهم أصنافا متعددة كصنفين أو ثلاثة، ولا يتجاوز من يرد عليهم ثلاثة أصناف. كان يكون المردود عليهم أصناف، يعني جدات مع بنات مع أخوات مع كذا مع كذا، هكذا هذه تسمى أصناف، جدات، أخوات، بنات ابن، أخوات لأب، وهكذا. هذه تسمى أصناف، يعني متعددة، هم رؤوس متعددة وهم أصناف، كل صنف له ميراث. هذه لها طريقة غير الطريقة السابقة بأن نكون من عدد رؤوسهم. ولا يتجاوز من يرد عليهم ثلاثة أصناف، ولا يتجاوز ثلاثة أصناف، لأنه إذا تجاوز ثلاثة أصناف استغرقت الفروض التركة، ما بقي رد. أما إذا كانوا صنفين فقط فقد يبقى، تكون أخت شقيقة مثلا وجدة، ما تستغرق الفروض التركة، أخت لأب وولد أم، أخ لأم، ما تستغرق الفروض التركة. كذلك قد يكون ثلاثة أصناف مثلا، ثلاثة أصناف ما تستغرق الفروض التركة مثلا، بخلاف ما إذا كانت أربعة أصناف فما يبقى شيء، تستغرق الفروض التركة. لأنهم إن جاوزوا الثلاثة لم يكن في المسألة رد، بل تكون مستغرقة أو زائدة فتعول، مستغرقة للستة أو زائدة فيكون فيها عول. فاجمع سهام أهل الرد من أصل ستة فما اجتمع فهو أصل مسألة الرد، وإنما اقتطعوا مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين من أصل ستة لا من غيره من الأصول، لأن أصل اثنين وثلاثة لا يجتمع فيها أكثر من صنفين. كل مسائل الرد ما عدا المسائل التي فيها زوجان فتكون من ستة، ما تصلح من اثنين ولا من ثلاثة ولا من أربعة، كما لا تصلح من ثمانية ولا من اثني عشر ولا من أربعة وعشرين ولا من ثمانية عشر ولا من ستة وثلاثين، وإنما مسائل الرد تكون من ستة فقط، تفرضها من ستة وتعطي أصحاب الفروض وما بقي يرد عليهم بحسب أنصبائهم. والفروض الواقعة فيهما نصف ونصف وثلث وثلثان، إن الفروض الموجودة في الستة تصلح لجميع أصحاب الرد، لأن أصحاب الرد إما أن يكون من أصحاب النصف والستة لها نصف، أو يكون من أصحاب الثلث كالأم والستة لها ثلث، أو يكون من أصحاب السدس والستة لها سدس، بخلاف الزوجين فهما لا يردان هنا لأنهم أصحاب ربع أو ثمن. والفروض الواقعة فيهما نصف ونصف، يعني إذا كانوا أصحاب الرد من أصحاب الثلثين فالستة لها ثلثان، لها نصف ولها ثلث ولها ثلثان ولها سدس. والفروض الواقعة فيهما نصف ونصف وثلث وثلثان، وهما مستغرقان، ولأن أصل أربعة وثمانية واثني عشر وأربعة وعشرين لا بد فيها من أحد الزوجين، وفرض المسألة خلافه. وأما أصل ثمانية عشر وأصل ستة وثلاثين فلا يتصور الرد فيهما لوجود العاصب، لأنها أذن الأصلان ثمانية عشر وستة وثلاثين هذه تتأتى في وجود العاصب فلا يكون فيها رد، لأن الرد فرض وفروض لا تستغرق التركة ولا عاصب فيها. وأيضا اقتطعوها من أصل ستة لأن الفروض كلها موجودة فيه إلا الربع والثمن ولا يكونان لغير الزوجين وهما ليسا من أهل الرد، فانحصر الرد على الصنفين والثلاثة في أصل ستة، فإذا جمعت فروضهم من أصل ستة فما اجتمع فهو أصل مسألتهم، وأصول مسائلهم أربعة اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة، ولا تزيد على هذا لأنها لو زادت سدسا لكمل المال، زادت على خمسة صارت القسمة عادلة لا رد فيها ولا عوض، إنما تكون اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ترد الرد الستة. فإذا بلغت مسألتهم أحد هذه الأصول فاقسمه عليهم، ثم انظر بين كل فريق وسهامه، فلا يخلو إما أن تنقسم أو توافق أو تباين، فإن انقسم فالأمر واضح، وإن لم ينقسم أو انقسم بعض دون بعض فاعمل كما سبق من تصحيح. موضوع التصحيح كما سبق، كل واحد في الرد وغيره، إذا كان ثلاث أخوات مثلا شقيقات أو ثلاث أخوات لأم لا ينقسم عليهن نصيبهن فتصحح كما صححت فيما سبق، اقسم هلك هالك عن جدة فقط لا يوجد غيرها، المال لها، هلك هالك عن أخت لأم المال لها فرضا وردا، هلك هالك عن بنت ابن المال لها فرضا وردا، هلك هالك عن أخت شقيقة المال لها فرضا وردا، وهكذا. هذا الصنف الواحد، صنف واحد متعدد، هلك هالك عن بنتين المسألة من اثنين لكل واحدة واحد، هلك هالك عن ثلاث بنات ابن المسألة من ثلاثة لكل واحدة واحد، المسألة هلك هالك عن خمس أخوات لأم المسألة من خمسة لكل واحدة منهن واحد، وهكذا من عدد رؤوسهم إذا كان صنف واحد متعدد. هلك هالك عن أم وبنت، عن أم وبنت فقط، هؤلاء صنفان، المسألة من ستة، للأم السدس واحد لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف ثلاثة فترد إلى أربعة، يكون للأم الربع وللبنت ثلاثة الأرباع، هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأم، أخت شقيقة وأخت لأم. المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والأخت لأم السدس واحد، فترد إلى أربعة. هلك هالك عن بنت وجدة، بنت وجدة. المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد، فترد إلى أربعة، وهكذا. اقسم. هلك هالك عن بنتين وجدة، المسألة من ستة، للبنتين الثلثان أربعة، وللجدة السدس واحد، ردت إلى خمسة، فيكون للبنتين الثلثان أربعة، لكل واحدة منهما اثنان، وللجدة السدس واحد. هلك هالك عن ثلاث بنات وجدة، ثلاث بنات وجدة. المسألة من ستة، للبنات الثلاث الثلثان أربعة، وللجدة السدس واحد، فيرد إلى خمسة. طيب نرجع للتصحيح، للبنات الثلاث الثلثان كم؟ أربعة. الأربعة هنا منقسمة على الثلاثة، فتضرب ثلاثة في أصل المسألة خمسة، ثلاثة في خمسة بخمسة عشر. للجدة السدس واحد في خمسة أو في ثلاثة في للجدة واحد في ثلاثة في جزء السهم ثلاثة بثلاثة، وللبنات ثلاثة في ثلاثة بتسعة، لكل واحدة منهما ثلاثة، وهكذا الأمثلة. مثال أصل اثنين مع الانكسار على فريق ثلاث جدات وأخ لأم، أصل مسألتهم من ستة، وترجع بالرد إلى اثنين للجدات، للجدات واحد فرضا وردا، وللأخ لأم واحد فرضا وردا، ونصيب الجدات منكسر عليهن، فنضرب رؤوسهن ثلاثة في أصل المسألة اثنين، تبلغ ستة، ستة للجدات، وللجدات واحد في ثلاثة بثلاثة، وهن ثلاث لكل واحدة واحد، وللأخ لأم للأم واحد في ثلاثة بثلاثة. وسيأتي الكلام على البقية إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.